مكافأة هذه الرواية المنتشرة لا تحسبونها هينة، وهي أمر خطير على إيمان شبابنا. الشاب ربما يصدق أنه إن فعل ذلك ينجح، وإن لم يفعل ذلك يرسب. هذا الاعتقاد نفسه يضر إيمانه. فانتبهوا لهذه الرواية، وهي جزء وصورة مصغرة من النشرة القديمة التي كان يزعم صاحبها أنه خادم الروضة المشرفة، كانت تنتشر في العالم كله عربا وعجما، أن من كتبها ووزعها له كذا وكذا، ومن لم يصدق ولم ينشر ولم يوزع فعليه كذا وكذا. هذه النشرة كذبها وكتب في تكذيبها وتفنيدها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة منتشرة بين أيدي القراء، وحكم عليها أنها أكذوبة. لا يوجد هنا من يسمى شيخ الروضة المشرفة الذي ينشر بين الناس مثل هذه الأكاذيب، وهذه النشرة الجديدة صورة مصغرة من تلك النشرة الكبيرة القديمة. تلك هدأت لما انتشر الرد والتفنيد من الشيخ عبد العزيز بن باز، وانتشر مع الحجاج والزوار في العالم الرد، هدأ خادم الروضة سكت، فطلعت الآن من القاهرة الست دينا، وكل هذا أكاذيب لا أصل لها. ابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الرجل حذيفة يستدل بهذه الآية التي جاءت في المشركين على إنسان علق خيطا من الحمى ليكون هذا الخيط دواء للحمى، لا يأتي الحمى أو لرفع الحمى. ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. المشركون الأولون الصرحاء جمعوا بين الإيمان وبين الشرك. كيف يؤمنون؟ يؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض، مدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا إيمان. وكيف يشركون؟ تعلقهم بغير الله، وجعل معبوداتهم وسطاء وشفعاء عند الله، أشركوا بالله شرك الوساطة والتقرب، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا كان السلف من الصحابة والتابعين يعمون حمى التوحيد. أي شيء ينقص التوحيد أو يذهب التوحيد أو ينقص كماله ينصحون الناس من الوقوع في ذلك. فالواجب على المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم، وكوننا نصل إلى درجة هذا يعلق ما يشاء ويتعلق بما يشاء، ولا أحد يقول له: لماذا يا فلان، لماذا تعلق هذا الحديث وهذا النحاس وهذا الخير؟ لا أحد يسأل. لو سأل قال: ما لك شغلا، رد هذا لا يجب. كلمة ما لك شغل بالنسبة لمن ينصحك وينبهك في دينك لا يجوز، كما لا يجوز لمسلم رأى أخاه المسلم على مثل هذه الجاهليات لا يجوز له أن يسكت، عليه أن يبلغ بالتي أحسن. قبلت الدعوة والتبليغ أو لم يقبل،

في هذا الوتر أن له نفع أو ضر أو فيه سر لحفظ البعير من العين. فعلى طلاب العلم أن ينهجوا هذا النهج، لأن عوام الناس لا يعلمون. ومثل هذه الأشياء كثيرة اليوم، وكثير من الناس يبعثون عن قرون البقر الوحشي ويعلقون على الأبواب، وخصوصا إذا كانت بلا جديدة أو منزل حبيب يحبه يعلق في شيء من هذا لأنه يحفظ لئلا يؤثر فيه نظر الناس. وعن ابن مسعود: المراد من هذه التراجم تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد. التوحيد ترك هذه الأشياء التي فيها الالتفات إلى غير الله، لأن التوحيد ألا تلتفت إلى إلا. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.